بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيقول شيخ مشايخنا العلامة محمد أبو النور زهير رحمة الله عليه في كتابه أصول الفقه في باب الأوامر والنواهي: المسألة الرابعة فيما يدل عليه الأمر المطلق من المرة أو التكرار. الأمر نوعان، أحدهما مطلق وثانيهما مقيد. والأمر المقيد إما أن يكون مقيدا بالمرة أو بالتكرار، أو يكون مقيدا بشرط أو صفة. إذن فلدينا أربعة أقسام: لدينا الأمر المطلق غير المقيد، ولدينا الأمر المقيد بالمرة، ولدينا الأمر المقيد بالتكرار، ولدينا الأمر المقيد بالشرط أو الصفة. فإن كان الأمر مقيدا بالمرة كقولنا أعطي زيدا مرة، أو مقيدا بالتكرار كقولنا أعطي زيدا ثلاث مرات، فلا خلاف بين الأصوليين في أن الأمر في هذه الحالة يكون مفيدا لما قيد به من المرة أو المرات، فنلتزم بما جاء به التقييد. وإن كان مقيدا بشرط كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فقيد الطهارة بالجنابة، أو مقيدا بصفة كقوله تعالى الزانية والزاني، يعني المرأة الزانية، الزانية صفة، والرجل الزاني، الزاني صفة، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فسيأتي الكلام عليه في المسألة الخامسة بعد هذه المسألة الرابعة. قال الإسنوي رحمه الله: فسيأتي أنه يتكرر قياسا لا لفظا، من حيث اللفظ لا تكرر فيه، وإنما التكرر من جهة القياس. قال: أما إن كان الأمر مطلقا، يعني لم يقيد بالمرة أو بالتكرار ولا بشرط ولا بصفة، كقولنا أعطي زيدا درهما، فهل يدل على المرة؟ هل يدل على وجوب إعطائه مرة واحدة، أو يدل على التكرار، على وجوب إعطائك زيدا درهما مرة بعد مرة مرة بعد مرة، أو لا يدل على واحد منهما بخصوصه؟ اختلف الأصوليون في ذلك على 5 أقوال. القول الأول، وهو المختار للبيضاوي وأتباعه، عفوا، وهو المختار للرازي للإمام، وهو المختار للإمام، الإمام الرازي وأتباعه، ومنهم البيضاوي، يعني هذا المنهاج من مختصرات المحصول، ومنهم البيضاوي، واختاره أيضا الآمدي وابن الحاجب وابن السبكي في جمع الجوامع، أن الأمر المطلق لا يدل على المرة ولا على التكرار. فعلى أي شيء يدل؟ قال: وإنما يدل على طلب الماهية. والماهية كما تتحقق في المرة الواحدة تتحقق كذلك في غيرها، إلا أن المرة الواحدة ضرورية وليست المرة مما وضع له الأمر. فمثلا أعطي زيدا درهما، هذا الطلب يدل على طلب إعطاء زيد، هذا الأمر يدل على طلب إعطاء زيد درهما. طيب، هذه الماهية وهي إعطاء زيد درهما أمر لا بد له أن يتحقق على أرض الواقع. كيف يتحقق؟ لا يمكن أن يتحقق بأقل من مرة واحدة، فكانت المرة أمرا ضروريا لتحققه في أرض الواقع في الوجود. حتى تدخل الماهية في الوجود لابد من تحققها ولو مرة واحدة. فليست المرة من أجزاء أو من داخلة في ضمن مفهوم الأمر، لا، ليست في ضمن مفهوم، يعني الأمر لا يدل على المرة، ولكن تحققه في الوجود يتوقف عليها. فالمرة شرط لتحقق الأمر، لتحقق طلب الماهية، لتحقق الماهية المطلوبة التي في الوجود. فليست المرة مما وضع له، لأن هناك من الأقوال من قال إن المرة قد وضع، يعني إن المرة مما وضع له الأمر، لا، هذا ليس هذا هو القول. هذا القول يقول إن الأمر يدل على طلب الماهية، إلا أن المرة الواحدة ضرورية لإدخال تلك الماهية في الوجود، فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به وإن لم تكن مما وضع له الأمر. القول الثاني أن الأمر المطلق يدل على التكرار المستوعب لزمان العمر، بشرط أن يكون الإتيان بالمأمور به في هذا الزمن ممكنا. أما إذا كان مما لا يطاق أو كان مستحيلا فلا يدل الأمر المطلق على التكرار حينئذ. وهذا القول نقل عن جماعة من الفقهاء والمتكلمين، واختاره الأستاذ، الأستاذ هو أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله. القول الثالث، طبعا هذا كله عند خلو الأمر المطلق من القرينة، أما إذا جاءت القرينة فإننا نتبع القرينة ونحن مطمئنون، كما يتبع الأعمى قائده وسائقه أو عصاه. القول الثالث، الأمر المطلق يدل على المرة ولا يدل على التكرار، ونقل هذا القول عن أبي حنيفة وأكثر الشافعية، يعني من حيث هم فقهاء لا من حيث هم أصوليون. القول الرابع، الأمر المطلق مشترك لفظي بين المرة والتكرار، فلا يفهم منه واحد منهما بخصوصه إلا بقرينة تعينه. يعني الأمر المطلق يأتي للتكرار ويأتي للمرة، فهو مشترك لفظي بينهما، فلا يدل على واحد منهما بخصوصه إلا إذا جاءت قرينة تعين هذا الواحد. فإن لم توجد القرينة لم يعمل به في واحد منهما، يعني لا يعمل بالمشترك إلا مع القرينة المعينة لواحد من المعاني أو الأشياء المشتركة، بل يتوقف في فهم المراد منه حتى تقوم القرينة. لو جاءنا لفظ مشترك وليس معه قرينة فلا نعمل به. والقول الخامس، الوقف وعدم الجزم برأي معين. قالوا نتوقف للجهل بمدلول الأمر، واختار هذا القول إمام الحرمين. الأدلة، استدل البيضاوي على ما اختاره من أن الأمر لا يدل على التكرار ولا على المرة بأدلة ثلاثة. القول الأول، هذه أدلة القول الأول. الدليل الأول تقييده بالتكرار والمرة من غير تكرير ولا نقض. كيف؟ قال: لو كان الأمر موضوعا للمرة لكان تقييده بالمرة تكرارا، لأن اللفظ عند إطلاقه ينصرف إليها. نحن متفقون على أن الأمر يأتي مقيدا بالمرة ويأتي مقيدا بالتكرار. لكان الأمر يدل على المرة لكانت الآيات أو الأحاديث أو كلام العرب الذي جاء فيه التأكيد على المرة، لكان ذكر المرة فيها تكرارا لغوا لا فائدة منه. لأن الأمر هو نفسه يدل على المرة، فلا حاجة إلى أن تأتي بقولك مرة بعد الأمر. ولكان تقطيب، هذا إذا قلنا إذا قيدناه بالمرة. طيب إذا قيدناه بالمرات بالتكرار يعني، قال ولكان تقييده بالمرات تناقضا. لماذا؟ لأن اللفظ يفيد المرة. الدعوة أن اللفظ لو كان لفظ الأمر يفيد المرة الواحدة لكان تقييده بالمرات تناقضا، لأن اللفظ يفيد المرة، فإذا قيل أعطه مرات فكأنه قال أعطه مرة ولا تعطه مرة، فكان ذلك لأنه أعطه يعني أعطه مرة، ومرات معناها مرة أعطه مرات فصار الكلام محتويا على التناقض، كأنه قيل أعطه مرة في قوله أعطه. نحن أمامنا جملة من لفظتين، اللفظة الأولى يعني أعطه، اللفظة الثانية مرات أعطي أو أعطه، يعني لفظة بحسب العرف أعطه تدل على أعطه مرة. طيب كلمة مرات تدل أعطه مرات، فبين أعطه مرة وأعطه مرات تناقض نعم بحسب العرف، فكأن الكلام أعطه مرة ولا تعطه مرة، يعني تناقض إذا لا بحسب اللفظ إنما بحسب المعنى. نعم قال كأنه قال أعطه مرة ولا تعطه مرة، وهذا تناقض. لكن تقييد الأمر بالمرة لا يعتبر تكرارا، وتقييده بالتكرار لا يعتبر نقضا للكلام أثبت ثم نفيت، لا يعتبر نقضا للكلام السابق، فإن من قال أعطي زيدا مرة لا يوصف كلامه بالتكرار، ومن قال أعطي زيدا مرات لا يوصف كلامه بالنقض، وبذلك لا يكون الأمر دالا على المرة. ولو كان الأمر موضوعا للتكرار، طيب كيف لا يوصف؟ قال يعني يكون مرة حينئذ يعني تبين، لأن إذا قلت أعطي زيدا مرة فإن أعطي ليس فيها، لا تحتوي في داخلها في جواها على المرة، فجاء قولك مرة بعد أعطي زيدا لبيان كيفية أو هيئة أو حالة الإعطاء، جاء تقييدا، لأن أعطي مطلق يحتمل مرة ويحتمل مرات، فليس فيها تكرار، بل هي تفيد معنى جديدا. كذلك أعطي زيدا مرات تفيد معنى جديدا، تقيد هذا المطلق الذي في أعطي. قال ولو كان الأمر موضوعا للتكرار لكان تقييده بالمرات. الآن شوف، هو سبق في الفقرة الأولى لو كان الأمر موضوعا للمرة، الآن سيقول لو كان نفس يعني الطريق بنفس الخطوات، لو كان الأمر موضوعا للتكرار لكان تقييده بالمرات تكرارا، لأن اللفظ عند إطلاقه ينصرف إلى التكرار، ولكان تقييده بالمرة تناقضا. نفس الخطوات لكن مع اختلاف ولكان تقييده بالمرة تناقضا، فيكون القائل إيش عندك قوله إيش هو؟ أو القائل هكذا، فيكون القائل أعطي زيدا مرة كأنه قال أعطه مرات لا تعطه مرات، هكذا عندكم ها؟ وهو تناقض. لكن تقييد الأمر بالتكرار لا يعتبر تكرارا، وتقييده واو ولا أو تمام، وتقييده بالمرة لا يعتبر تناقضا، فإن من قال أعطي زيدا مرة لا يعتبر متناقضا، ومن قال أعطي زيدا مرات لا يعتبر قوله تكرارا، وبذلك لا يكون الأمر مفيدا للتكرار، كما أنه ليس مفيدا للمرة. وإذا ثبت أن الأمر لم يدل على المرة بخصوصها ولا على التكرار بخصوصه مع أنه مستعمل فيهما كان الأمر موضوعا لطلب الماهية فقط وهو ما ندعيه. جميل جميل. الإمام الإسنوي رحمه الله قال إن هذا الدليل لا يثبت به المدعى لأن عدم التكرار والنقض قد لا يكون لكونه موضوعا للماهية من حيث هي بل لكونه مشتركا أو لأحدهما ولا نعرفه كما قد قيل به إنها موضوعة لأحد الأمرين وهذا الأمر المرة أو التكرار ولا نعرفه على التعيين يعني موضوع لواحد غير معين فيكون التقييد للدلالة على أحدهما لكن هذا خلاف الأصل يعني ما اعترض به الإسنوي خلاف الأصل الأصل عدم الاشتراك والأصل التعيين الأصل عدم التعيين وليس الأصل عدم التعيين فما يعني اعترض به الإسنوي يعني ضعيف والله أعلم. الدليل الثاني الأمر المطلق ورد استعماله في التكرار شرعا كقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وعرفا مثل طبعا هو من حيث هو لفظ لا يدل على التكرار لكن يعني بالقرائن ورد هذا الأمر وجاءت القرائن تدل على أنه للتكرار وعرفا مثل أحسن إلى الناس فإن الإحسان لا يتحقق بمر وإنما بتكراره واحفظ دابتي الحفظ لا يكون بأن تحفظها لحظة وإنما أن تحفظها لحظة بعد لحظة بعد لحظة كما ورد استعماله في المرة شرعا كقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله فقال لا ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعت ذروني وما تركتكم الحديث وعرفا مثل قول السيد لعبده اشتري اللحم وادخل الدار والأصل في الاستعمال الحقيقة يعني استعملت في المرة واستعملت في التكرار فبطل أن يكون اللفظ حقيقة في واحد منهما مجازا في الآخر لأن المجاز خلاف الأصل ولو قلنا إن الأمر وضع لكل منهما بوضع مستقل لزم أن يكون مشتركا لفظيا بينهما والاشتراك اللفظي خلاف الأصل كذلك لاحتياجه إلى تعدد الوضع في الوضع تعددا في الوضع والقرائن كما مر معنا في الدروس السابقة فبطل أن يكون اللفظ مشتركا لفظيا يعني هذا الدليل قائم على أن الأمر استعمل في المرة وفي التكرار ولا يصح أن يكون في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجازا لأن المجاز خلاف الأصل ولا يصح أن يكون حقيقة فيهما على سبيل الاشتراك اللفظي لأن الاشتراك اللفظي خلاف الأصل الذي هو الانفراد ولأن الاشتراك يعني أدنى درجة من المجاز المجاز أعلى من الاشتراك قال وثبت فبطل أن يكون اللفظ مشتركا لفظيا وثبت أن اللفظ حقيقة في كل واحد منهما كيف يكون حقيقة في كل منهما وأنه وضع للقدر المشترك بينهما وهو طلب الماهية في المرة طلب للماهية وفي التكرار طلب للماهية كلاهما يتحقق به طلب الماهية القدر المشترك بينهما هو طلب الماهية وهذا ما ندعيه نوقش هذا الدليل بأن اللفظ لو كان موضوعا لطلب الماهية لكان استعماله في المرة أو التكرار مجازا لأن اللفظ الموضوع للأعم طلب الماهية أعم كلي معنى كلي طلب الماهية معنى كلي يشمل من أفراده المرة ومن أفراده التكرار طيب. يقول لو كان اللفظ موضوعا لطلب الماهية لكان استعماله في المرة أو التكرار مجازا كيف؟ قال لأن اللفظ الموضوع للأعم إذا استعمل في الأخص كان مجازا. يجعلون أصابعهم الأصبع أعم، يجعلون أصابعهم في أذان. الحيوان يشمل الإنسان وغيره، فإذا أطلقت الحيوان وأردت الإنسان فإنه مجاز، إذا أطلقت الصلاة وأردت الركوع أو السجود فإن أو القيامة فإنه، إذا أطلقت الإيمان وأردت الصلاة فإنه مجاز، ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. إذن اللفظ الموضوع للأعم إذا استعمل في الأخص كان مجازا، هذا من جهة، هذا أول اعتراض وأول مناقشة. المناقشة الثانية من جهة أخرى أن الألفاظ موضوعة للمعاني الذهنية كما تقدم في وضع اللغات، كما تقدم في وضع اللغات، هذا سبق معنا في أوائل مباحث الجزء الثاني، اللفظ شوف في تقسيم الألفاظ مباحث الدلالة وأقسامها، ثم التقسيم الثاني من حيث الإفراد والتركيب، وتقسيم الكلي، وتعدد اللفظ واتحاده، ثم ذكر المركب النص الظاهر المجمل المؤول المركب وأقسامه، هذا المركب وأقسامه، مركب ألفاظ ضم بعضهم بعض قصد بالمتكلم بفهم الغير، هو نوعان، النوع الأول يدل بمقتضى ذات وضعه على الطلب، وهذا النوع ينظر فيه لأن الطلب أن قصد به ذكر الماهية فقط من غير تحققها في أي فرد من أفراده يسمى هذا استفهاما، وإن كان مقصود بطلب الماهية تحقيقها في فرد من أفراد كان ذلك أمرا إلى آخر كلام، يعني يكون مركب غير دال على طلب مقتضى وضعه إلى آخر ما ذكره من أقسام المركب. طيب إذن هذا من جهة أخرى أن الألفاظ موضوعة للمعاني، هذا لا هذا في مبحث اللي طيب نعم، إذن هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية أن الألفاظ موضوعة للمعاني الذهنية كما تقدم في وضع اللغات، ومن المعلوم أن المعاني الخارجية غير المعاني الذهنية، وبذلك يكون استعمال لفظ الأمر في التكرار أو في المرة استعمالا له في غير ما وضع له فيكون مجازا، وفي ذلك تكثير للمجاز وهو خلاف الأصل، فوجب الرجوع إلى القول بأنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر تقليلا للمجاز بقدر الإمكان. هذه المناقشة تقوم على أن الألفاظ موضوعة للمعاني الذهنية لا للمعاني الخارجية. هذه مرت معنا مذكورة يعني مسائل جمع الجوامع. الإمام تقي الدين السبكي يقول لا، إن موضوعة للمعنى من حيث هو، لا للمعنى الذهني ولا للمعنى الخارجي. بعضهم يقول إنها موضوعة للمعاني الذهنية في الأصل، بعضهم يقول لا إنها موضوعة للمعاني الخارجية. الإمام تقي الدين يقول إنها موضوعة للمعنى من حيث هو. نعم، إذن تقدم معنا أن الألفاظ موضوعة للمعاني الذهنية على ما رجح. طيب، ومن المعلوم أن المعاني الخارجية غير المعاني الذهنية، هذا واضح، وبذلك يكون استعمال لفظ الأمر في التكرار أو في المرة الذي هو من المعاني الخارجية استعمالا له في غير ما وضع له. لو قلنا إن الأمر وضع لطلب الماهية، طلب الماهية أمر من المعاني الذهنية، المرة أو التكرار من المعاني الخارجية، وبذلك يكون استعمال لفظ الأمر في التكرار أو في المرة استعمالا له في غير ما وضع له فيكون مجازا، وفي ذلك تكثير للمجاز وهو خلاف الأصل، فوجب الرجوع إلى القول بأنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر تقليلا للمجاز بقدر الإمكان. قال: ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن استعمال الأمر في المرة أو التكرار ليس استعمالا له في الأخص من حيث خصوصه حتى يكون مجازا فيهما. متى يكون استعمال الأعم في الأخص مجازا؟ إذا استعملناه في الأخص ونحن ناظرون إلى خصوصه، نحن ناظرون إلى خصوصه. أما إذا استعملنا الأعم في الأخص من حيث إنه فرد من أفراد الأعم يتحقق به الأعم فلا يعد ذلك مجازا. يعني مثلا الإنسان، الإنسان أعم من زيد وعمر وخالد والرجل والمرأة. طيب إذا استعملنا الإنسان في زيد أو في الرجل ونحن ناظرون إلى خصوص الرجل فيكون ذلك مجازا. أما إذا استعملنا الإنسان في الرجل من حيث إن الرجل فرد من أفراد الإنسان فليس ذلك من قبيل المجاز، وإنما هو استعمال للأعم في الأخص من حيث إن الأعم يتحقق في الأخص. ولا نسلم أن استعمال الأعم في الأخص من حيث إن الأخص يحقق الأعم يكون مجازا أبدا، ليس هذا من قبيل المجاز. وكيف يكون مجازا والأخص من الأفراد التي وضع لها اللفظ؟ يعني لو قلت أنت إنسان، فهل كلمة إنسان هي إنسان حيوان ناطق؟ طب وأنت أخص، أنت فرد من أفراد الحيوان الناطق، الحيوان الناطق أعم، يشملك ويشملني ويشمل هذا وذاك وذاك وذاك وذاك وذاك. طيب هذا الإنسان أعم وأنت إنسان فرد من أفراد، فهل استعمالي لإنسان في هذا مجاز؟ لا، ليس مجازا، لأنه من قبيل استعمال الأعم في فرد من أفراده. قلت قد أفلح المؤمنون وزيد مفلح، هذا لا يعد من قبيل المجاز لأنه فرد من أفراد المؤمنين، فكل فرد من أفراد المؤمنين مفلح، وهنا كل فرد من أفراد الإنسان حيوان ناطق. فإذا استعملنا الإنسان في فرد من أفراد من حيث إنه يتحقق فيه هذا الأمر الكلي، هذا المعنى الكلي، فلا يكون ذلك من قبيل المجاز. لكن إذا استعملناه ونحن ننظر فيه إلى خصوص فرديته، إلى خصوصه، فيكون ذلك من قبيل المجاز. قال والقول بأن الألفاظ وضعت للمعاني الذهنية وأن المعاني الذهنية غير المعاني الخارجية وبذلك يكون استعمال اللفظ في المعاني الخارجية مجازا غير مسلم. لا نسلم لكم ذلك، لأن المعاني الخارجية وإن كانت غير المعاني الذهنية من حيث المفهوم، هذا غير هذا، إلا أن استعمال اللفظ في المعاني الخارجية حقيقة، لأن المعاني الخارجية محققة للمعاني الذهنية كتحقيق العام في الخاص. وقد سبق أن استعمال الأعم في الأخص من حيث إن الأخص يحققه من قبيل الحقيقة وليس من قبيل المجاز. تمام. الدليل الثالث، وهو دليل على إبطال التكرار خاصة، هذا الدليل الثالث من أدلة القول الأول أن الأمر لطلب الماهية. لو كان الأمر المطلق دالا على التكرار لعم الأوقات كلها لعدم أولوية وقت على وقت، والتعميم هذا باطل بوجهين. قال لو كان الأمر المطلق دالا على التكرار للزم من ذلك أمران. الأمر الأول يقوم على التكليف بما لازم ذلك تكليفه بما يطاق، والأمر الثاني لا لازم من ذلك أن ينسخه كل تكليف يأتي بعده. قال أحدهما أن يكون الفعل المأمور به مستغرقا لجميع الأزمنة التي يعيشها المكلف، لأن الأمر لم يعين زمنا للفعل، فتخصيصه ببعض الأزمنة دون البعض يعتبر تحكما، ولا شك أن ذلك تكليف بما لا يطاق. أن تكلف إنسان بأمر فيكرره بتكرر الأزمنة فهذا تكليف بشيء لا يطيقه الإنسان، فيه مشقة واضحة. وثانيهما أن يكون الأمر الثاني ناسخا للأمر الأول. إذا لم يمكن الجمع بين الأمرين، كما لو أمره بصلاة ثم أمره بالحج أو أمره بصوم، لو يعني كيف أمره بصلاة فقلنا إن الأمر يدل على التكرار، طيب أمره بصلاة في هذا الزمن ثم صلاة في الزمن الذي بعده ثم صلاة في الزمن الذي بعده في الزمن الذي يتسع للصلاة ثم صلاة في الزمن الذي بعده، فمتى يفرغ حتى يمضي ويسعى إلى الحاج؟ هو مشغول بتحقيق ما أمر به من الصلاة. لذلك قال كما لو أمره بصلاة ثم أمره بالحج، فلا يمكن الجمع بين الأمرين، فلا بد أن ينسخ أمر الحج أمر الصلاة فأتوقف عن الصلاة وأشرع في تنفيذ أمر الحج. أو أمره بصوم، أمرتك بصوم صم فتصوم ثم تصوم ثم تصوم وأنت تنفذ الأمر الأول، ثم أمرتك بصوم آخر جديد، فلا بد أن ينسخ هذا الأمر الجديد الأمر القديم، لأن استغراق الفعل الأول للزمان يزول باستغراق الفعل الثاني، والمفترض أيضا أن الأمر الثاني سيستغرق، لأنه هذا يدعي أن الأمر التكرار، فلا بد إذن أن يستغرق الأزمنة فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. هذا إذا لم يمكن الجمع بين الأمرين، فكيف يمكن الجمع؟ قال كما لو أمره بالصلاة مع الصوم، أمره بالصوم وأمره بالصلاة بعد ذلك، فالصلاة تجتمع مع الصيام. قال وكلا الأمرين باطل، الذي هو أيش؟ تكليف بما لا يطاق والنسخ. أما الأول فلأن وقوع التكليف بما لا يطاق متفق على منعه، لا حديث لنا عن الجواز العقلي الآن، عن الوقوع، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الثاني فلأنه لم يوجد من يقول إن الأمر الثاني يعتبر ناسخا، لا يوجد أحد من العلماء، لم نقف أن أحد من العلماء قال إن الأمر الثاني ناسخ للأمر الأول. ولو كان الأمران بفعلين من جنس واحد، هكذا عندكم؟ بفعلين ولو كان الأمران بفعلين من جنس واحد، حتى لو كان الأمران بفعلين من جنس واحد، يعني الأمر بالصوم ثم الأمر بالصوم من جنس واحد، الأمر بالصلاة ثم الأمر بالصلاة، أمر بفعلين وهذان فعلان من جنس واحد. ونوقش الأمر الأول الذي هو الوقوع، وقوع التكليف من الإطاق، بأن الأمر يفيد التكرار، بأن القائل بأن الأمر يفيد التكرار اشترط لذلك شرطا، وهو أن يكون الإتيان بالفعل ممكنا، ومع وجود هذا الشرط لا يكون هناك تكليف بما لا يطاق. إذن فإذا وصل الأمر إلى تكليف ما لا يطاق فإنه يرتفع، لأن هذا القائل يشترط شرطا مهما، وهو أن يكون الإتيان بالفعل ممكنا. ونوقش الثاني بأن الأمر الثانية، هكذا عندكم؟ بأن الأمر الثاني لم يرد مطلقا، وإنما ورد مقيدا بزمن معين، فلا يعتبر ناسخا للاستغراق الأول، وإنما يكون مخصصا له. وتخصيص العام لا شيء فيه، أما لو ورد مطلقا غير مخصص بوقت فإنه يكون ناسخا، وهذا غير واقع في الشرع، لم يقع في الشرع مثل هذا الأمر. قال: ولو سلمنا أن الأمر الثاني ورد مطلقا، لو سلمنا كالأمر الأول، فنحن نلتزم أن يكون الثاني ناسخا للأول، والنسخ جائز وواقع، إيش المشكلة؟ الآن ننتقل إلى أدلة القول الثاني. قال: واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بأن الأمر المطلق يفيد التكرار بأدلة ثلاثة. الدليل الأول: لما منع أهل الردة الزكاة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حاربهم أبو بكر الصديق على منعهم، واستند في تكرار الزكاة عليهم إلى قوله تعالى: وآتوا الزكاة، وكان ذلك بحضرة الصحابة فلم يخالفوه فيما استند إليه، فكان ذلك إجماعا منهم على أن الأمر يفيد التكرار، وإلا لما سكتوا على تلك المخالفة، ولما صح لأبي بكر أن يحارب أهل الردة لكونهم قد امتثلوا بدفع الزكاة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان الأمر للمرة لقالوا له: لقد امتثلنا، دفعنا للرسول، أدينا الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه استدل بهم على هذه الآية، فدل استدلاله على أن الأمر للتكرار. نوقش هذا الدليل، إنه يجوز أن يكون أبو بكر ومن معه من الصحابة قد فهموا أن الأمر في الآية للتكرار بواسطة قرائن خارجية، ككون الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها منهم مرارا في أعوام متعددة، والأمر إذا انضمت إليه قرينة تدل على التكرار يفيد التكرار اتفاقا، وليس ذلك من محل النزاع. الدليل الثاني: النهي يقتضي التكرار، فكذلك الأمر قياسا عليه، يعني بجامع الطلب، كلاهما فيه طلب، فهذا الدليل قائم على قياس الأمر على النهي، فكما أن النهي يقتضي التكرار فكذلك الأمر، إذ كلاهما يجتمعان في الطلب. قال: الأمر كالنهي بجامع أن كل منهما يفيد الطلب، والنهي يفيد التكرار، فيكون الأمر مفيدا للتكرار كذلك. نوقش هذا الدليل من وجوه ثلاثة. أولا: هذا الدليل قياس في اللغة، واللغة لا تثبت بالقياس، هذا قياس. الأمر الثاني: لو سلمنا أن اللغة تثبت بالقياس فهذا القياس غير صحيح، لوجود الفارق بين الأمر والنهي، هذا قياس مع الفارق، وذلك لأن النهي يقتضي عدم الماهية، وعدمها إنما يكون بعدم الإتيان بها في أي فرد من أفرادها، في جميع الأفراد. يعني حينما يقول ينهانا ربنا سبحانه وتعالى مثلا: لا يغتب بعضكم بعضا، فهذا له أفراد: أن لا أغتاب الشيخ أحمد، أن لا أغتاب الشيخ إبراهيم، أن لا أغتاب الشيخ عبد الرحمن، أن لا أغتاب أبو فلان، فلانة، فلان، أفراد. فمتى يتحقق هذا النهي الامتثال لهذا النهي بعدم الاتيان بجميع الأفراد؟ لكن إذا قلت لك اسقني ماء فيتحقق بفرد من أفراد سقيا الماء، بخلاف الأمر فإنه يقتضي طلب الماهية، والماهية تتحقق ولو بفرد من أفرادها. فمقتضى التكرار موجود في النهي، طبيعة النهي، معنى النهي قائم على التكرار، لأن النهي كف، الكف لا يتحقق إلا باستمراره عن جميع ما يكف عنه، عن جميع الأفراد التي طلب الكف عنها. فلا بد فيه من الامتناع المستمر. أما الأمر فطلب الأمر مدلوله الطلب الفعلي، طلب الفعل معناه طلب الفعل، هذا يتحقق بفرد من أفراد ما طلب فعله. فهناك فرق إذن بين الأمر والنهي، فلا يصح قياس الأمر على النهي. قال الأمر الثالث، المناقشة الثالثة، نمنع أن يكون النهي مقتضي. من الذي قال لك إن النهي أصلا مقتضي للتكرار؟ النهي لا يقتضي التكرار، هكذا يقول. بل نقول إن النهي كالأمر، فما ثبت للأمر يثبت للنهي. إذا كان النهي لا يقتضي التكرار فكذلك الأمر لا يقتضي التكرار، ونحن ننازع في أن الأمر يفيد التكرار فيكون النهي مثله. الدليل الثالث قائم على أنه لو لم يدل على التكرار بل دل على المرة لم يجوز ورود النسخ، لأنه إذا كان الأمر يدل على مرة واحدة، طيب، فإما إذا ورد النسخ فإما أن يرد قبل فعل هذه المرة أو أن يرد بعد فعل هذه المرة. فإن ورد بعد فعل هذه المرة، ما دام الأمر يدل على مرة واحدة، فلو ورد النسخ بعد فعل هذه المرة فلا معنى له، لأنه النسخ يقتضي يعني توقف الحكم السابق وإلغاءه وإبطاله بحكم جديد. طيب، إذا كان الأمر يدل على مرة واحدة وقد وقع ونفذ وقمنا بهذه المرة الواحدة فلا معنى للنسخ الوارد بعد هذه المرة. وإن ورد قبل فعل هذه المرة، أمر الله بأمر وهذا الأمر يدل على المرة، فقبل أن نشرع في تنفيذ هذه المرة جاء النسخ، فهذا النسخ قبل فعل هذه المرة يدل على البداء الذي هو ظهور المصلحة أو المفسدة بعد خفاء. أحيانا أنت تأمر ابنك بشيء وقبل أن يقوم بالتنفيذ تقول لا توقف، لا تنفذ، لأنه تبين، ظهر لك، تذكرت شيئا يبين لك أنه لو نفذ لترتب على ذلك مفسدة. نعم، فهذا هو البداء، والبداء على الله محال لأنه يدل على جهل. نعم، فهذا الدليل قائم على هذا الأمر الذي ذكرته. يقول لو لم يكن الأمر دالا على التكرار بأن كان دالا على المرة لما جاز ورود النسخ عليه، لأن المرة إن فعلت فظاهر أن التكليف قد زال، من انتهى التكليف، التكليف تحقق بالمرة وقد فعلت، وزوال التكليف يمنع من ورود النسخ لأن النسخ فرع بقاء التكليف. وإن لم تفعل المرة لعدم دخول وقت الفعل لم يجوز ورود النسخ عليها كذلك، لأنه نسخ قبل التمكن وهو غير جائز لما فيه من البداء أي ظهور المصلحة بعد خفائها، وهذا البداء ممتنع على الله تعالى لأن علمه محيط بكل شيء. لكن قد ورد النسخ على الأمر كما ورد على الخبر، فدل ذلك على أن الأمر للتكرار وهو ما ندعيه. كيف ورد النسخ على الخبر؟ غريبة يا شيخ. النسخ لا يرد في على الخبر، النسخ يرد على الإنشاء، على الأحكام. النسخ الأخبار لا يدخلها النسخ، فما ظهر لي معنى هذه الكلمة. ورد النسخ على الأمر كما ورد على الخبر. من المعلوم أن الأخبار لا يدخلها النسخ. طيب، نوقش هذا الدليل من وجهين. الوجه الأول أنه لا يلزم من كون الأمر مفيدا للوحدة أن لا يرد النسخ عليه، لجواز أن يرد على الأمر قبل حصول المرة، كما ورد: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقات ذلكم خير لكم وأطهر فإن لم تفعلوا فإن الله غفور رحيم. ثم يقول: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ها؟ الأولى صدقة. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر. فإذا لم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. وهذه الآية قيل إنه لم يعمل بها أحد إلا سيدنا عليا رضي الله عنه، هو الوحيد الذي عمل بهذا الأمر، هكذا ورد يعني. فإذا لا مانع، يعني ليس هناك ما يمنع أن ينسخ الأمر قبل حصول المرة، ليس هناك مانع عقلي من ذلك ولا مانع شرعي من ذلك. ونحن نقول إن النسخ قبل التمكن جائز وليس فيه بداء أصلا أبدا. هناك فرق بين النسخ وبين البداء، سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله. قال: المناقشة الثانية أن الأمر ليس مفيدا للمرة بخصوصها وليس مفيدا للتكرار بخصوصه، بل هو محتمل لهما. فإذا ورد النسخ على الأمر كان ذلك قرينة معينة للمراد منه وهو التكرار، ودلالة الأمر على التكرار بقرينة محل اتفاق. يعني يقول إن الأمر لا يفيد المرة ولا يفيد التكرار، فإذا ورد النسخ على الأمر كان ذلك، يعني النسخ لن يرد إلا على أمر مستمر، لو لم يكن مستمرا لما ورد النسخ عليه. فورود النسخ دال على أن هذا الأمر كان يعني كان مقتضيا، كان يراد منه التكرار لما ورد النسخ، لأنه يعني لو كان للمرة الواحدة لما ورد النسخ عليه لأنها انتهت مرة وانتهت. فلما ورد النسخ على أمر من الأمور دل على أن هذا الأمر كان مقتضيا أو دالا على التكرار. وقد رد الإسنوي الوجه الثاني هذا بأمور ثلاثة، اختار منها الشيخ زهير رحمه الله وجها، أهمها ما يأتي، وهو جعل القرينة، جعل النسخ قرينة على التكرار، يقضي بأن المراد من الأمر لم يكن، يعني يلزم عنه أن المراد من الأمر لم يكن معلوما قبل النسخ، يعني لم نكن نعلم أن الأمر هنا يدل على التكرار إلا لو لم يأتي النسخ بعد ذلك. وهذا باطل لما يلزم عليه من التكليف بالمجهول. ويجاب عن ذلك بأننا لم نحصر القرينة في النسخ. كلامك صحيح، لو أننا حصرنا القرينة في النسخ، بل قلنا إن النسخ من القرائن المعينة لمدلول اللفظ، فلا ينافي أن يكون هناك قرائن أخرى قد عينت مدلول الأمر وعرف المكلف هذا المدلول، وعلى ذلك فيكون مكلفا بمعلوم وليس مكلفا بمجهول. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.